بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 92 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 50 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 26 بعد 100 وتنتهي بنهاية السورة الكريمة، فيما نرجو ونؤمن بمشيئة الله تعالى في هذه الساعة الطيبة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية التي سبقت هذه الآيات الثلاث هي قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. أمر من رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يسلك الصراط المستقيم في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، فسبيله في الدعوة أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فالأصل أن يدعو الناس بالحكمة، ومن احتاج إلى موعظة وعظه بالحسنى، فإن جاء مشغب يشاغب أو مشاغب يشغب فعليه أن يجادل ولكن بالتي هي أحسن. وانظروا إلى القرآن الكريم في جداله ومناظراته بالتي هي أحسن، انظروا إلى قمة البيان في المناظرة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنتم ترفضون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مشرق وأنتم مغربون، لا سبيل للتلاقي. فانظروا، إنا أو إياكم، واحد فينا على هدى والتاني في ضلال، ابحثوا أنتم بقى. لم يقل أنا على هدى وأنتم على ضلال أو في ضلال مبين، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى كلام. قل إني على بينة من ربي وكفرتم به وكذبتم به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ومع ذلك يقول لهم بأمر الله، الله يأمره. وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد فينا على هدى والثاني في ضلال. لسنا نحن الاثنان على هدى ولسنا يعني أنا وأنتم هو والمشرك هو المشركون صلى الله عليه وسلم ليسوا على طريق واحد، وإنما كل منهما في طريق، فواحد فينا على هدى والثاني في ضلال. ابحثوا بقى كما يقول يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاوب يا عقل، جاوب يا فطرة. كما يقول رب العالمين في سورة الطور المكية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ في احتمال ثالث أن يكون الله هو الذي خلقهم. لا، ما قالهاش، تركها للعقل. أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل العقل يوافق على هذا الكلام، مش كده ولا إيه؟ لا لا، يستحيل أن نكون خلقنا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ أنتم الذين خلقتم أنفسكم؟ لدي ولدي. يبقى في قول ثالث، ما هو؟ لنا خالق. من هو رب العالمين؟ جاوب يا عقل. ما بيجاوبلكش، هو بيديك الاحتمالات بأسلوب السبر والتقسيم. جاب لك الثلاث احتمالات وحذف الثالث الذي يدعو إليه المرسلون، لأن الفطرة ستهتف من داخل النفس البشرية بأن الذي خلق وبرأ هو رب العالمين وحده لا شريك له. انظر إلى الجدال بالتي هي أحسن. هل نحن نجادل بهذا الأسلوب؟ هل نحن نناظر بهذا الأسلوب؟ احنا أول ما بندخل على الواحد في المناقشة، انت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، ينفر منك. انظر إلى أسلوب القرآن الكريم: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ليس عليك هداهم، وإنما لست عليهم بمسيطر. فهنا يقول رب العالمين في الآية 26 بعد 100، يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الآية مكية، وفي ذلك طال كلام المفسرين: هل الآية مكية أم مدنية؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور المفسرين إن هذه الآية مدنية، ده قول جمهور المفسرين. الآية وإن عاقبتم مدنية، واستدلوا بدليل سأذكره الآن. وهؤلاء الذين قالوا بمدنية الآية اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الآية 26 بعد 100 وحدها هي المدنية، وما بعدها وما قبلها مكي. ومنهم من قال بل هي وما بعدها مدنيتان، والثالثة الأخيرة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مكية. إذن هناك قول بأن الآيات الثلاثة الأخيرة، الآيات الثلاث الأخيرة مدنية، وقول لا بل هي وحدها المدنية، وقول بل هي وما بعدها مدنيتان. هذا هو القول الأول. القول الثاني: بل السورة كلها مكية، واستدلوا بما جاء عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القول بمكية السورة بدون استثناء، فحملوا هذا وجعلوا أمرا عاما للسورة كلها وأخذوا على ظاهره. أقوال كثيرة من الممكن أن نناقشها هنا، وبعضهم نظر من المتأخرين كالفخر الرازي والطاهر بن عاشور لسبك الآيات، وأن الآيات هناك علاقة وارتباط وثيق بين الآيات وبما قبلها، فكيف يقال إن هذه مكية وتلك مدنية؟ فنظروا إلى المناسبة وإلى السبك وإلى الترابط بين الآيات، وهذا كلام ضعيف. والقول الثالث والذي نختار ونقول به هو أن الآيات في الأصل مكية ونزلت في العهد المكي، ثم تكرر نزولها في العهد المدني. وهذا الأمر لا جدال فيه في قضية تكرر أو تعدد نزول آيات القرآن الكريم. ويكفي أننا نعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، وما نزل في مكة أعيد نزوله مرة أخرى وتكرر نزوله بحروف أخرى أو بأحرف أخرى في العهد المدني، وهذا أمر ثابت كما في الأحاديث التي كنا قد تحدثنا بها وأطلنا الكلام فيها حينما تحدثنا عن حديث الأحرف 7 وكتابة القرآن الكريم وما شاكل ذلك. كان هناك 5 أشرطة بين سورة الأنعام والأعراف تحدثنا فيها عن قضية الأحرف 7. المهم أن القول الراجح هو أنه قد تكرر النزول، وقال بذلك بعض أهل العلم، وممن قال بتكرر نزول هذه الآيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي بن كعب أنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم الحمزة رضي الله عنهم جميعا، فمثلوا بهم. من الذي مثل بهم؟ المشركون. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما، لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، لنربين يعني لنزيدن على ما فعلوه من تمثيل بجثث المسلمين. قال: فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخره. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. هذا الحديث قال الشيخ الألباني عنه في تعليقه على سنن الترمذي: حسن صحيح الإسناد، حسن صحيح الإسناد. وجاء حديث مماثل لذلك في المسند وغيره من حديث أبي هريرة ولا يصح، وفيه كلام في إسناده ممن تكلم فيه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير. ما علينا، المهم أن هذا الحديث طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هنا حدث كذا، فنزل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن الآيات كانت قد نزلت، ثم بعد ذلك نزلت في هذه الواقع، تكرر نزولها في هذه الواقعة لتضع الأمور في نصابها مع الصحابة يوم فتح مكة، لأنهم كانوا في حاجة إلى أن يتنزل أو ينزل القرآن لكي يمنع العواطف الجياشة من أن تفعل أشياء معينة في هذا اليوم، يوم الانتصار. فمن الممكن حينما يقول بعضهم: لا قريش بعد اليوم، والبعض يقول: اليوم يوم الملحمة، واليوم تستحل فيه حرمة الكعبة أو يستحل فيه البيت، كلام من الممكن أن تأخذهم نشوة الانتصار، فمن الممكن أن يفعلوا أشياء معينة. فكان من رحمة الله ومن حكمته سبحانه أن ينزل في ذلك قرآنا، والصحابة الكرام حينما يسمعون كلام الله يفيئون إلى كلام الله عز وجل حتى وإن كانوا في أصعب المواقف. فهذه المواقف من أحيانا الإنسان من شدة الفرح في الانتصار تطيش النفوس، ومن الممكن أن ترتكب بعض الأشياء، إلا إن نزل القرآن الكريم على النفوس المؤمنة المخبتة لله سبحانه وتعالى فتكفكف العواطف الجياشة، وحينئذ تحدث ضوابط لهذه الانفعالات فلا تسترسل هذه النفوس في أخذ الثأر وفي معاقبة من في نظرهم يستحقون العقوبة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. كف فكفوا وسلموا لأمر الله وسلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نعود إلى القول بمكية الآيات. أما ما حدث في العهد المدني فهذا كان له ظروف خاصة، لكن أصل الآيات مكي، أصل الآيات مكي، فلنتحدث في جو الصورة. وبناء على ذلك سنقول للرازي وللطاهر بن عاشور حنانيكم، فسبكوا الآيات والارتباط والمناسبة وما شاكل ذلك لا يزال الأمر حينما قلنا لكم إن الآية تكرر نزولها، سنعود إليكم ونكون قد جمعنا بين القولين، ولا يحدث حينئذ مصادمة للقواعد في تفسير القرآن الكريم وقضية النظم وقضية السبك وما شاكل ذلك. يقول رب العالمين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن آية سبقت وتحدثت عن الفتنة التي تعرض لها المسلمون، الآية 67 حينما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هم تعرضوا للإكراه على الخروج من الإسلام، هذه واحدة. ثانيا، في الآية 110 جاء قول الله تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين فتنوا، للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الآية تتحدث عن فتنة تعرض لها الصحابة الكرام في مكة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أولا، هذه الآيات فيها إيماء. إيماء لماذا؟ لأن المسلمين ستحدث لهم القوة وسيأتي التمكين الذي يجعلهم في موقف من يعاقب من أساء إليه. فإذا هذه الآيات تتحدث وتعطي المؤمنين أملا من وراء الغيب. الله عز وجل يقول لهم: ستنتصرون وستمكنون، كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن هنا من وراء الغيوب يكشف لهم القرآن الكريم عن انتصار سيحدث في يوم من الأيام، وهذا ما حدث بالفعل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدهم بالانتصار وبالتمكين. فيقول هنا الآية فيها إيماء إلى أنهم سيكونون في موقف المعاقب. فما هي العقوبة؟ المعاقبة أن تجازي من أساء إليك على فعل، يعني من فعل بك فعلا سيئا أنت تقوم بمجازاته. فهذه المجازاة على الفعل السيء تسمى معاقبة، ولا يعاقب إلا من كانت عنده القوة وعنده القدرة. وهنا القرآن الكريم إن كان يومي إيماءة إلى ما سيحدث في مستقبل الزمان، إلا أنه أيضا يحض المؤمنين ويحثهم على ماذا؟ على أن يعدوا العدة لكي يكونوا أقوياء، لكي يكون عندهم السلاح الرادع، أن يكونوا متفوقين من باب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى تكونوا في موقف تستطيعون من خلاله أن تعاقبوا. وبعد ذلك حينما يقول لكم: ولئن صبرتم يكون العفو عن مقدرة، لا يكون عفو الضعفاء، وإنما يكون عفوكم عفو القادرين على العقاب. فيقول: وإن عاقبتم، وتأتي أو يأتي حرف إن، لم يقل إذا، فإذا تفيد التحقيق، لكن إن تفيد ماذا؟ كلمة إن تفيد عدم الجزم بوقوع ما في حيزها. إن تفيد عدم الجزم بوقوع ما في حيزها، بعكس إذا فهي تفيد الجزم بوقوع ما في حيزها. إذن حينما يقول إن عاقبتم، معنى ذلك أنه من طرف خفي بتلميح يبين أن الله لا يريد منكم أن تعاقبوا إن تمكنتم. إن تمكنتم وأصبحتم في عندكم المقدرة على المعاقبة لا تعاقبه. ولذلك بدأ التدرج من التلميح إلى التصريح، فلمح باستخدام أداة إن التي تفيد كما قلت لكم عدم الجزم بوقوع ما في حيزها، فقال إن عاقبتم، ثم قال فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم صرح ولئن صبرتم، وأقسم اللام الموطئة للقسم، ولئن صبرتم والله لئن صبرتم لهو صبركم خير للصابرين. ولم يكتفي بالتصريح بعدم المعاقبة بل أمر بالصبر صراحة، واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم جاء بعد ذلك ما فيه شيء من التهديد لمن لا يصبر، ولكن تهديد رب العالمين لأوليائه المتقين، فلا يهددهم معاذ الله بالنار أو يهددهم بالعقوبة، لا، وإنما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فإن فعلتم ما أمرتكم به من الصبر تكونون أهلا للمعية، وإلا فقدتم شيئا من هذه المعية التي يحرص المتقون ويحرص المحسنون على تحقيقها. انظر إلى الترقي 4 درجات: إن إلماح يلمح، ثم ولئن صبرتم يصرح، ثم واصبر يأمر، ثم يهدد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونريد أن نفهم هذه الآيات الكريمة. وإن عاقبتم، إن حدثت منكم معاقبة وإن كان الأولى ألا تعاقبوا، ولكن إن أردت أن تعاقب لابد وأن يكون العقاب عن مقدرة، وإلا إن كنت ضعيفا فكيف تعاقب؟ ولذلك لابد من تحصيل القوة الرابعة. قد يقول قائل إن كان الشرع يتشوف إلى العفو فلماذا لم يأتي شرع رب العالمين سبحانه وتعالى بالأمر بالعفو ابتداء؟ يعني لماذا لم يقل لكم اصبروا؟ لماذا لم يأتي في شرعنا كما جاء في بعض الشرائع السابقة: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ولا يوجد عقاب ولا يوجد قتال ولا شيء من هذا القبيل، ولا يوجد، مع ان الآية دي قريبة من قول الله تبارك وتعالى حينما بين القصاص، قال عن القصاص: فمن تصدق به فهو كفارة له، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولقمان يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا كان الشرع يتشوف للعفو ويتشوف للمغفرة ويتشوف للصبر، وهذا أصل من الأصول، والبعض قال بنسخ مثل هذه الآيات، وهذا كلام لا يلتفت إليه أصلا، والمحققون كالطبري وغيرهم أبانوا عن ضعف هذه المسالك في القول بنسخ العديد من آيات القرآن الكريم التي تأمر بالصفح وتأمر بالصبر وما شاكل ذلك، وكأن آية السيف الموجودة في سورة التوبة سيف مسلط على رقاب العباد، ويأخذ بها دائما الخوارج في كل عصر وفي كل مصر هذه الآيات. لكن انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ المظلوم المفترى عليه، قرأت له قبل أن آتي في مجموع الفتاوى كلاما من أنفس ما يكون، يقول: والتمثيل بالكفار لا يجوز، التمثيل بجثث الكفار لا يجوز إلا إن مثلوا بنا، فيكون التمثيل بجثثهم من باب القصاص، من باب المعاملة بالمثل. ثم أقول: ولئن تركنا المثلة لكان أحب إلى الله، أحب إلى الله الترك. واستدل بهذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أنت حينما تمثل بالكافر لا تمثل إلا بكافر مثل بجثث المسلمين، ثم يبين أنه الأحب إلى الله الترك. ويستدل بهذه الآية رحمة الله عليه الشيخ الإسلام المهضوم حقه والمظلوم والمفترى عليه، يقول سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا. إذن هنا أمر قد يأتي قائل ويقول، ما هو بيقول فعاقبوا والأمر للوجوب، نقول ما هو الواجب؟ الواجب ما الواجب ما تعلق بقوله فعاقبوا، هو ده الواجب، مش العقاب هو الواجب، وإنما الواجب هو المتعلق بقوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالعقاب بالمثل هو الواجب، اللي هو المماثلة هي الواجبة، وليس العقاب، لأنه يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلو كان العقاب واجبا لكان قوله بعد ذلك ولئن صبرتم كلاما متناقضا، وإنما الأمر في وجوب ماذا، أو الوجوب مأخوذ من ماذا، مما تعلق بقوله فعاقبوا بمثل، لأن المثلية هي العدل. لكن ربنا يأمرنا بالفضل أو يطالبنا بالفضل سبحانه وتعالى، ولذلك قال في آخر السورة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان اللي هو فيه الفضل، فهنا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبين دائما ربنا سبحانه وتعالى قضية المثلية، فيقول هنا: ولئن فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. السؤال: هل كان ما حدث من المشركين للمؤمنين من تقتيل ومن تعذيب، هل كانت عقوبة؟ أبدا لم تكن عقوبة، وإنما كان المشركون مبتدئين، كيف كانوا يعاقبون المؤمنين والمؤمنون لم يفعلوا معهم شيئا يستحق العقاب. فما حدث من المسلمين فيما بعد ده عقاب على ما فعله المشركون، لكن ما فعله المشركون ابتداء ليس عقوبة، لأن المسلمين لم يفعلوا ما يستحق أن يعاقبوا عليه. ولذلك قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فهل هذا كان عقوبة؟ قال العلماء: هذا من باب المشاكلة، في شيء فن من فنون بديع القرآن الكريم اسمه ايه يا اخوانا؟ اسمه المشاكلة، وتعرفها ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ذكر الشيء، ذكر ان يذكر الشيء بلفظ غيره، فيقال عن الجريمة التي ارتكبها المشركون عقاب، لأنها جاءت في مصاحبة أو في صحبة لفظ العقاب من المسلمين على ما فعلوه في حقهم من فتنة. فقال يبقى التعريف، تعريف المشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فإذا هنا حينما يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل كان المشركون يعاقبون المسلمين على شيء ارتكبوه؟ أبدا. وهذا من باب قولي المشاكلة، موجودة في مثل قولي: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب وأنا لما آجي أجز السيئة، هل يكون جزائي للسيئة يسمى سيئة؟ ربنا سماه سيئة، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش كده ولا لا؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فسمى، مع إن الأولى هي السيئة، أما الثانية فسميت سيئة من باب الإيه؟ من باب المشاكلة. وكذلك عندنا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، تمام؟ يعني إذا يحدث هذه الألفاظ في القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طب وأنا أنا لما أجي اعتدي عليه ما بعتديش، ده أنا برد الاعتداء. فمن اعتدى عليكم هو اللي اعتدى، فاعتدوا عليه، ده رد عدوان، مش اعتداء، ما يسمىش عدوان، لكن سمي اعتداء من باب الايه؟ المشاكلة. واخدين بالكم؟ فاذا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هذا هو المقصود. قد يقول قائل: إن كان الشرع قد تشوف، وهذا أمر ظاهر وواضح، متشوف لعدم المعاقبة والصبر، فلماذا لم يتنزل ينزل من عند الله شرع ابتداء يأمر بالصبر وعدم العقاب؟ لا، حينئذ يأمن الظلمة على أنفسهم فيفعلون ما يشاءون. لكن حينما تكون هناك شرائع تمنع الظلم وتمنع العدوان وتعطي أهل الخير سلطة في أن يكفوا يد هؤلاء المجرمين، حينئذ يرعوي من أراد العدوان. تخيل لو لم يكن هناك حدود وتقول للناس: يا أخي أنت لو قتلت من الممكن نسامحك وتوب إلى الله، لو سرقت عن سمحك وتوب إلى الله. ما الذي يمنع المعتدي من أن يعتدي؟ حينئذ يصبح الذئاب منتشرين في المجتمعات، وعنده المقدرة على العض وعلى أن ينهشوا أعراض الناس. لكن حينما يعلم الذئب أنه إن أخذ فريسة أخذ بها، فحينئذ يمنع ويخاف. لكن حينما يقع الإنسان في المعصية ويقع في الظلم ويعلم أنه بين يدي العدالة وستأخذه العدالة الإلهية وسيقتص منه، ولكن حينئذ يأتي ولي الدم لكي يعفو عنه، ويرى الشرع يخير، الشرع بيخير ولي الدم، فيقول له الشرع، لم يقل له: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من قطع رقبة أخاك فأعطي أخاك الآخر ليقطع رقبته. حينئذ سيتوغل هؤلاء في الظلم. لكن حينما يقال: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان له، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا يسرف في القتل وإنما بالمثل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ينصر الحاكم وينصر المجتمع والأمة معاه مهما كان ضعيفا. يعني رجل صاحب قوة قتل إنسانا أصبح مطلوبا ودمه مباح ويؤتى به ويقبض عليه السلطان مهما كانت قوته، مع ان المقتول ضعيف جدا واهله ضعفاء، ولكن لا يترك الامر للقبائل وللقوة، لا، في شرع يمنع. فحينئذ يعلم الانسان مهما كان دمه يتكافأ مع دم اي انسان مسلم، الدماء المسلمون تتكافأ دماؤهم. ما يقالش: لا اصل فلان ده عندنا بعشرة او فلان ده بمية، مفيش حاجة اسمها بعشرة ولا بمية، ده مش تمر ولا طماطم، دي ارواح بشر، انت قتلت هتقتل. لكن ان جاء ولي الدم بعد ان اخذه واصبح له السلطان، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. حينئذ: لا، انا لن اقتله، وانما اخذ الدية، او لا عايز لا دية ولا دم، انا عفوت، انتهى الامر. اذا هنا لحماية المجتمع كله شرعت الحدود الرادعة، شرعت الحدود الرادعة لكي تكفكف من غلواء الظلمة والمتجبرين في ارض الله. وان عاقبتم فعاقبوا، طالما فعاقبوا خلاص اصبح الانسان سيف العدالة، فحينئذ يعلم انه مؤاخذ وقد يعفى عنه. فرب العالمين يعطي الانسان سلطة القواد، سلطة القصاص، ثم بعد ذلك يدعوك الى التسامح، تتسامح وانت قوي، تتسامح وانت في يدك قدرة، غير الانسان الضعيف الذي يقول: انا عفوت، وهو غير متمكن اصلا من اخذ حقه. لكن بعد التمكن يبقى اسمه عفو عند الايه، عند بعد ان نمكنك من اخذ حقك حينئذ يقال لك اعفو. فيقول هنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم والله لئن صبرتم لهو. هو يعود على ماذا؟ على الصبر. من أين عرفنا الصبر؟ من قولي صبرتم لهو خير للصبر، للصبر خير للصابرين. خير للصابرين كمجتمع، المجتمع كله لو كان فيه صابر، لو كان في المجتمع صابرون، هذا المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى يصبح مجتمعا ساميا، مجتمع الصابرين. الأمر الثاني لخير للصابرين أنهم يصبحون ممن يدخلون في معية الله، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك بعض الناس يقول هذا الكلام الذي تقول به وتجعلنا نتنازل عن حقوقنا، نقول أهدفكم وغاياتكم أن تقوموا بقطع رقاب الناس، أم هدفكم إدخال الناس في دين الله عز وجل؟ بعض المسلمين وبعض الشباب المتحمس ينظر للأمر نظرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الإسلام أمرهم بقطع رقاب الناس ويفرحون جدا بقطع الرقاب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقطع الرقاب؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرجو أن يخرج الله من أصلاب الكفار العتاة في الكفر والإجرام من يعبد الله ويوحده. قد يقول قائل ونوح عليه السلام ألم يقل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل؟ نقول لهم نعم نوح فعل ذلك، ولكن فعلها متى؟ حينما قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كل اللي موجودين على الأرض فيش حد فيما يسلم، لو عاشوا 1000 سنة تاني 1000000 سنة، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم مش هيؤمنوا خلاص، لن إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلمهم بأن حتى النطف التي في أصلابهم لو قدر أن تخلق لكفرت بالله رب العالمين. ولذلك نوح بيقول هذا الكلام، بيقول إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني حتى الأولاد اللي هتيجي هتيجي كفرة، هيغيروا فطرتها كما أعلمه رب العالمين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ربه بهذا، بل قال له ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابين من يعبد ويوحده أقره رب العالمين على ذلك. ولذلك حتى أبو جهل وأبو لهب أبنائهم أصبحوا من المسلمين المجاهدين في سبيل الله، وإذن هم مجموعة معينة وراهم قليب بدر، وانفتح الباب بعد ذلك للدعوة الإسلامية، انفتح الباب. ولذلك بعد ذلك حينما جاء الفتح دخل أبو سفيان ومن مع أبي سفيان وكل الذين كانوا يحاربون المسلمين. أنظرتم إلى سياسة الصبر التي دعا الإسلام إليها نبي الإسلام والمسلمين؟ لكن إحنا للأسف بعض الشباب عندنا عنده من التصرع، يريد أن يقطع الرقاب، يريد أن يقتل. سبحان الله، إنما بعثتم هدى ولم تبعثوا قتلة، إنكم تفعلون مثلما كان يقول اليهود عن نبي آخر الزمان، قالوا هذا زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حين وسيبعث. وقالوا للعرب ماذا؟ وسنقتلكم قتل عاد وإرم، أول ما يجي النبي هنذبحكم. إيه يا عم، والنبي اللي جاي جاي يذبح الناس ويقتل الناس؟ الرسول الذي سيأتي رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم ظنوا نقمة على العالمين، يريدون أن يجعلوا رسول آخر الزمان نقمة على العالمين، يقوموا بتقطيع رقاب الناس وإذلال الشعوب من أجل رفع الجنس الإسرائيلي فوق الرقاب، فوق الرقاب. ولذلك نزعت منهم النبوة، نزعت النبوة من بيت إسرائيل، لأن الأجيال الأخيرة لم تكن مؤهلة لحمل أمانة الله. وأوتيها من؟ أوتيها بنو إسماعيل، كما قال المسيح عليه السلام: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار، أمة تثمر وليس بأمة تقوم بقطع الرقاب. ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، المسلم العرب وغير العرب والعجم كله دخل في دين الله أفواجا. فيقول: وإن عقدتم الهدف أن تدخل الناس في دين الله ولا تخرج الناس من دين الله أفواجا؟ الهدف أن تقدم صورة طيبة للإسلام ولا تقدم صورة سيئة للإسلام؟ الإسلام هذا هو هدفه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، مثلية، بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم، هؤلاء الذين قتلوا الحمزة وبقروا بطنه وفعلوا وفعلوا، هؤلاء كلهم حينما أسلموا وحينما حتى قبل أن يسلموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن. لسه ما أسلمش ومع ذلك أعطاهم الأمان. هذا الأمان كان سببا في دخول هؤلاء الناس جميعا في الإسلام، حينما أعطاهم الأمان صلى الله عليه وآله وسلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. الصبر فهو خير للصابرين. إذن انتقل من التلميح إلى التصريح بالصبر وترك التمثيل وترك العقوبة وترك القتل. اعطيهم فرصة أخرى، اعطيهم فرصة أخرى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن لما أراد أن يخاطب لم يخاطب المسلمين، وإنما خاطب الإمام الأكبر والإمام الأعظم حتى يكون قدوة لنا جميعا، لأن الأمر الذي سيؤمر به أمر صعب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال: واصبر، لم يكلمهم هو، وذلك انتقل الخطاب من خطاب المسلمين إلى خطاب من؟ إمام المسلمين الرحمة المهداة، الذي قيل له: واصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: واصبر. فلما كان الأمر الذي يؤمر به كصبر أمر عظيم وأمر هائل وأمر شديد، قال: وما صبرك إلا بالله، الله الذي سيصبرك. وهنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب عدة الصابرين ذكر هنا مسألة: أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الصبر لله أم الصبر بالله؟ القرآن يقول: ولربك فاصبر، يعني اصبر لربك، الصبر لله، فاصبر لحكم الصبر لله. وقال هنا: وما صبرك إلا بالله. ما الفرق بين الصبر بالله والصبر لله؟ بعضهم قال: الصبر لله أفضل. لماذا؟ لأن الصبر لله أنك تخلص الأمر لله عز وجل، وما كان لله فهو مطلوب لذاتي، وما كان بالله كان مطلوبا لغيره. إذن هو من باب الغايات والوسائل، الصبر لله غاية، لكن الصبر بالله يعني البقل للاستعانة، فتستعين بالله على العبادة، فالاستعانة الباء باء الاستعانة، المقصود منها هنا ايه؟ ان يكون وسيلة للغاية. الصبر لله هو الغاية، لكن الصبر بالله وسيلة، فأيهما اولى، الغاية ولا الوسيلة؟ الغاية. ولذلك قال، وقالوا ايضا: ان لله من توحيد الالوهية وإن الدلة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو الذي امتحن فيه البشر، لأن توحيد الربوبية كان الكل يصدق به من المشركين كما تعلمون، لكن النزاع كان في توحيد الإيه؟ الألوهية. ففضلوا الصبر لله على الصبر بالله. قال ابن القيم: ولكن هناك طائفة أخرى قالوا إن الباء هنا قد تكون للاستعانة وقد تكون للمصاحبة والمعية، وهي المقصودة هنا. فبالله هنا ليست للاستعانة فقط، وإنما انتقلت رتبة ودرجة فأصبحت مع الاستعانة المصاحبة والمعية. إن الله مع الصابرين. فكلمة وما صبرك إلا بالله مثلها كمثل فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وهذا لا يكون إلا لأولياء الله الذين أتوا بالفرائض ثم تقربوا إلى الله بالنوافل حتى أحبهم الله. فلما أحبهم كان سبحانه وتعالى: فإذا أحببت كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده. ثم قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فالباء هنا ليست للاستعانة، وإنما باء الإيه؟ المعية والمصاحبة. فقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، المقصود بها المعية والمصاحبة، إن لم يكن الله معك وإن لم يكن ربك سبحانه وتعالى يواليك ويؤيدك سبحانه وتعالى ويكون معك، فإنك لن تستطيع أن تحقق الصبر هذا بالأسلوب الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وذلك وجه إليه الأمر: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الجملة الاعتراضية وما صبرك إلا بالله أعطتنا هذه المعاني التي تحدث عنها أئمة الإسلام ولخص لنا كلامهم العلامة ابن القيم في كتاب عدة الصابرين رحمة الله عليه. فهنا يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، هذه تفسر بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أعطاه حظا ونصيبا عظيما من الولاية، فاختاره واجتباه لكي يكون من الصابرين سبحانه وتعالى. فإذا هو الذي جعل المصلي مصليا، هو الذي جعل المزكي مزكيا، والذي جعل الداعي داعيا، إذا هو الذي يعطيك ويمن عليك سبحانه. قال: واصبر وما صبرك، اعلم أن ما صبرك إلا بالله، اختيار الرب واجتباء الرب سبحانه وتعالى لك، وما صبرك إلا بالله. فإذا لو تدرجنا فقلنا كان تلميحا ثم تصريحا ثم أمرا بالصبر، فلما كان سبحانه وتعالى قال واصبر وما صبرك إلا بالله، كان الصبر هذا الذي أمرنا به سبحانه وتعالى والغاية العظمى التي أمرنا بتحقيقها سبحانه وتعالى، وجعل النبي لنا الأسوة ولنا القدوة. فقال واصبر وما صبرك إلا بالله، بعدها نظر إلى أمور جزئية تحقق هذا الأصل الكلي، فقال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لأنك لو حزنت عليهم هذا سيضعف الصبر، وإن دخلك الضيق وتملك منك فسيجعلك لا تحقق الصبر كما ينبغي. فانظر إلى الآيات الآية التي جاءت بعدها، بعد أن قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أعطاه الطريق لتحقيق الصبر ومن منه واجتباء، ولكن أعطاك الأسباب. فبدأ يوضح الآية، توضح كيفية القضاء على الأسباب أو المعوقات التي تقف أمام الصبر. فقال: ولا تحزن عليهم. عليهم على من؟ على الكفار الذين كفروا بك ولم يؤمنوا ودعوتهم مرارا وتكرارا فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى آخره ولا تحزن عليهم يدعوهم إلى النجاة ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ومع ذلك يقول ولا تحزن عليهم كما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ستبخع نفسك وتقتل نفسك كمدا وحزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا فيقول هنا ولا تحزن عليهم تحزنش عليهم لأن الآيات التي سبقت قال فيها رب العالمين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين رب العالمين بيّن أنه سبحانه وتعالى يعلم أن بعض الناس مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله ومهما فعلت لن يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على ستقتل نفسك عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ستقتل نفسك من شدة الأسف والحزن فهنا الآية ماذا تقول يقول واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم قول آخر للمفسرين لا تحزن على الحمزة وعلى المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله لأنك بمجرد أن تفكر في من قتل وفي من مثل به هذا سيجعلك يتملكك الغضب لأن الحزن سيمنعك من أن تصبر فهذا سيعود على أصل الأمر بالصبر بالعجز ولا يستطيع أن يكمل يعني تخيل لو قتل واحد من الناس مسلما كان أو غير مسلم أباك أو أخاك وأنت تذكرت المقتول كلما رأيته تذكرته هل تصبر؟ لن تعفو لكن ولا تحزن عليهم اترك الحزن هؤلاء إذا كان لا تحزن على الكفار نعم استقتل نفسك عليهم ولا تحزن على المؤمنين الذين قتلوا فهم شهداء الحمزة من الشهداء من أعظم الشهداء سيد الشهداء رضي الله عنهم فإذا ولا تحزن عليهم يبقى عليهم مشتركة من الممكن أن تطبق على الأمرين ولا تحزن عليهم هذا عن الفائت الذي سبق فوت الأمر الخير فات منك مش هتعرف إذا كانوا هم بتتمنى لهم الإيمان لم يؤمنوا أو الذين ماتوا لن تستطيع أن تردهم مرة أخرى ولن تستطيع أن ترجعهم مرة أخرى فقال ولا تحزن عليهم ماذا عن الماضي طيب المستقبل ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن الأصل فيها ولا تكن ولذلك جاءت في سورة النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولكن هنا نظرا لأن الموقف هنا أشد من الموقف في سورة النمل قال ولا تكن في ضيق مما يمكرون جاءت هناك على الأصل لكن هنا لأن الأمر أشد وأصعب هنا بنتحدث عن قتل الحمزة والتمثيل بالمؤمنين فقال ولا تكن في ضيق مما يمكرون ضيق وقرأت قرأها عامة القراء في ضيق وقرأ ابن كثير في ضيق مثل قول وقيل القول والقيل قال بعض العلماء إنهما لغتان مصدران عند العرب من ضاقة ضيقا وضيقا هناك أقوال كثيرة في هذا الأمر أطال فيها الإمام الطبري وغير الطبري وابن عطية كلاما لا نريد أن ندخل في مثل هذه الإيه المعتركات اللغوية المهم أن القول المختار أنه الأسهل والأيسر أنهما لغتان عن العرب يجوز ضيق ويجوز ضيق قراءة عامة القراء ضيق وقراءة ابن كثير وحده في متواتر وإن كان الطبري كعادته يرجح بين القراءات فمال على قراءة ابن كثير رحمة الله على الجميع المهم ابن كثير هذا غير الإمام المفسر ده المقرئ فقال هنا ولا تك في ضيق من ما يمكرون وأدغمت فما هنا ما المقصود بها الراجح كونها مصدرية يعني مكرهم، والبعض قال من الممكن أن يصح أن تكون موصولة من الذي يمكرون. طيب لماذا عدل عن المصدر؟ لماذا لم يقل من مكرهم وإنما جاء بإيه؟ مما يمكرون، حتى يذكر الفعل الذي يأتي بعد ما، سواء أكانت الموصولة أو ما المصدرية، حتى يذكر الفعل، لأن الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار. فإذا نتحدث عن الاستقبال، لأن الحزن عن الماضي، لكن الضيق مما سيحدث في المستقبل، لأن الكفار كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذبوه، مكروا به، كذبوا عليه، افتروا عليه، ولذلك قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ضائق به، لكن شوف التعبير هنا، في ضيق، هو الضيق صفة يتصف بها الإنسان، فهل يكون الموصوف في داخل الصفة ولا الصفة هي التي تكون في داخل الموصوف؟ سؤال. الصفة هي التي تكون في داخلي، الضيق فيا أنا، الفرح فيا، الحزن فيا، يبقى الضيق فيك، لكن قال له ولا تكو في ضيق، ما تكونش انت اللي في الضيق. إذن الضيق هو الصفة، كيف يكون الموصوف في داخل الصفة؟ وهذا ما جعل الأخفش يقول هذا من المقلوب، وهو فن من فنون العربية ليدل على المبالغة، نظرا لأن الضيق اشتد به الضيق جدا. الضيق صفة اتصف بها ثم فاضت عليه فأحاطت به، فأصبح فيها كوجود المظروف في الظرف. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ولا تكن في ضيق، لم يقل لا تكن ضائقا كما قال ضائق به صدرك. الضيق ان الشيء يضيق عليك، يضيق شيئا فشيء، فالصدر يضيق، وفي وعكس الانشراح الصدر واتساع الصدر. ولذلك جاء حينما تحدث عن الاسلام قال افمن شرح الله صدره للاسلام، شرح الله صدره للاسلام، وبين كذلك ان الكافر والعياذ بالله ان الكفر يجعل القلب ايه؟ حرجا ضيقا، حرجا كانما يصعد في السماء. فالضيق والاتساع عكس الاتساع، فالانسان من شده المكر ومن شده العداوات ومن شده ما الكيد الذي يكيدون به للنبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. فهنا يقول ولا تكو في ضيق، اصبح هو داخل الضيق، الضيق احاط به، افاض، فاض عليه، فدخل في داخلي. ولذلك قالوا عليه هذا من المقلوب، لانه اصبح الموصوف في داخل الصفه وليس الايه؟ العكس. وهذا من بلاغه اللغه العربيه. فيقولون ولا تكو في ضيق مما يمكرون، اذن المكر مستمر كما قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا مكرهم، وقال سبحانه وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر عظيم، مكر شديد بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل ولا تكو في ضيق مما يمكرون. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الضيق يبين أمرا مهما، أذكر لكم مثال بسيط. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا ضاقت على الإنسان بلدة من الممكن أن يهاجر ويتركها، تضيق عليه البلد، ولكن إذا ضاقت عليه الدنيا ماذا يفعل؟ تتسع له نفسه، نفس المؤمن تتسع، إن ضاقت عليه الناس، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فإن نفس المؤمن بانشراحها تسع، نفسه تسع حتى لو ضاقت عليه الأرض بما رحبت. لكن أخطر شيء أن تضيق عليك نفسك، ودي الإشكالية كما جاء في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، مفيش أمل هنا بقى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وانظروا إلى ما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه في ذكري لهذه القصة لأنه أحد أبطالها، لما ذكر قال ولقد أحسسنا بشيء، هذا الشيء كما وصفه القرآن الكريم، ما عرفوش يوصفه مع أنه شاعر لم يدري كيف يصف الحالة، وصفها له القرآن الكريم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فهنا يبين رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن أن يكون في ضيق مما يمكرون، فقال ولا تك في ضيق، إذن المكر سيستمر، ولذلك أتى به بالفعل الإيه؟ المضارع، مع أن الصورة مكية عن الزمن اللي جاي لن يتركوا مكره، مكرهم مستمر، ولذلك المشركون حتى لما دخلوا في الإسلام اشتغل مكر اليهود والنصارى، مش كده ولا لا؟ الصليبية العالمية واليهود بدأوا يحاربون الإسلام. قال ولا تك في ضيق مما يمكرون، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك بقول أتى بالعلة، إن الله كيف تضيق وكيف يضيق صدرك وكيف تحزن، إن الله معك، الذي قال وما صبرك إلا إن الله بأسلوب التأكيد مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، معي بقى، هذه المعية ليست ايه؟ المعية التي المعية العامة للخلق اجمعين، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، ربنا مع الكون كله، ولكن هذه المعية معية ايه؟ احاطة وعلم وتدبير، مش كده؟ لكن هناك معية خاصة، انني معكما اسمع وارى، تأييد معية النصرة، في معية عامة للخلق جميعا، معية العلم، الله مستو على العرش بائن من الخلق سبحانه، لم يخلق الخلق في ذاته معاذ الله، ولم يدخل في خلقه، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى مستو على العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، الكون كله والمخلوقات السماوات السبع والكرسي الذي السماوات السبع بما حوت من مخلوقات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، ملك عظيم، ومع ذلك كل هذا الملك بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء يذكر، لا شيء يذكر، ورب العالمين فوق العالم كله، فوقه سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقه، والعلي سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. فإذا لكنه معنا بعلمه بإحاطته لنا سبحانه وتعالى بتدبيره لأمورنا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معية علم وإحاطة وتدبير، ولكن هناك معية خاصة، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما موسى وهارون أسمع وأرى. الله عز وجل حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول له أبو بكر في حادثة الهجرة، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، لأن كان الغار في الأسفل في السفل، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى. إذن هنا المعية، هنا لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فإذا هذه المعية معية تأييد، معية نصرة، معية كلاءة، معية حفظ، معية خاصة. فهنا يقول رب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله وتأييد الله مع الذين اتقوا. ما معنى كلمة اتقوا؟ اتقوا أول شيء اتقوه ايه هو؟ شرك. اتقوا الشرك واتقوا الكبائر والمعاصي والذنوب. إذن تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى ما وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه التقوى. فالتقوى العمل بالأوامر على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك المناهي على نور من الله تخشى عقاب الله، تكون عبد لله في كل لحظة بما أمرك وبما نهاك. طيب إذا كانت هذه التقوى فإن الله مع الذين اتقوا، ولازم تكون التقوى في البداية، لأن الإنسان بيبدأ بالتقوى. أول شيء يتقيه الشرك، لابد المسلم يكون عنده تقوى، لابد عندك أصل التقوى موجود، ولو نزع منك التقوى كل التقوى لما كان الإنسان مسلما، لأن من التقوى أصل الإيمان ترك الشرك. واخدين بالكم؟ ترك الشرك تقوى، اتقيت الشرك. فإذا إن الله مع الذين، ولذلك أتت بالفعل الماض، أتت بالفعل الماض، إن الله مع الذين اتقوا بدأوا ثم ترقوا، ولأنه فعل سيحدث فيه التجدد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ذكر الإحسان بالاسم، اسم محسن، محسنون، لأنه يحتاج الثبات والديمومة حتى ينبت ويثمر الفضائل. ولذلك لأنه يتحدث عن الأمر الواجب، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، العدل. طيب الفضل يقابل الإحسان، فتحدث عن التقوى وتحدث عن الإيه؟ عن الإحسان. لأنه فقال إن الله مع الذين اتقوا، لم يقل إن الله مع الذين اتقوا وأحسنوا، لا، كرر الاسم الموصول. وإن الله مع الذين، والاسم الموصول من ضمن أسباب ذكره في الكلام حتى تكون جملة الصلة علة للحكم. دائما لما تنظر لاسم موصول تأتي بعد منه جملة الصلة، جملة الصلة فيها علة الحكم. إن الله مع الذين اتقوا لتقواهم، والذين هم محسنون لإحسانهم. غاية الأمر أنه غاير بين جملة فعلية وبين وإيه وجملة إيه؟ اسمية، لسبب بلاغي. قد يكون ما ذكرناه، قد يكون هناك أمور تغيب علينا لأننا لا نستطيع أن نقف على أسرار القرآن الكريم، لا نحن ولا من هو أعظم منا بملايين المرات، لأن هذا كنوز ربانية منبثة في كلام الباري جل وعلا، من يستطيع أن يحيط بكلام الله عز وجل؟ فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب كان من الممكن أن يقول إن الله مع الذين اتقوا ها وأحسنوا، ولكنه قال الذين اتقوا والذين. يبقى لماذا أعاد؟ حتى يبين لك أمرا مهما، ألا وهو أن المعية ليست لمن جمع الأمرين، لا، لمن حقق التقوى فقط له معية، ومن حقق الإحسان له معية. إذن الأمران مستقلان، إن الله مع الذين اتقوا والذين، بقت في واو للعطف للمغايرة، الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكأنه ذكر الأبرار والمقربين، كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم عقب على ذلك بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يبقى هنا بيتكلم عن المحسنين، ثم قال ومن دونهما جنتان، ولم يقل في نهاية الآيات ها أنهم محسنون. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصحاب الجنتين الأوليين مش كده ولا لا؟ فهؤلاء هم المحسنون، كما قال في سورة الواقعة أيضا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. اللي هم من أصحاب الميمنة اللي هم قال عنهم هنا في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، لكن والسابقون السابقون هم من قال عنهم إيه؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان ثم قال الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وهم أيضا الذين قال الله تعالى في شأنهم في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسي اركنهم دول دلوقتي, ومنهم مقتصد وهم أصحاب الميمنة, ومنهم سابق بالخيرات دول المحسنون اللي هو لمن خاف مقام ربي اللي هم السابقون السابقون. واحد يقول طب الأولانيين دول مش من أصحاب مش من أهل الشمال؟ معاذ الله, التلاتة المذكورة في فاطر غير التلاتة المذكورة فين؟ في الواقعة. الواقعة كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة, وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة, والسابقون السابقون. يبقى المشأمة دول جهنم ملناش علاقة بيهم في فاطر. فاطر بقى بتتكلم عن مين؟ تقسيم الناس المسلمين عموما الذين عندهم ذنوب لم يتوبوا منها ووافوا ربهم يوم القيامة. فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه, الظالم ده لو عفى الله عنه هيبقى من أهل اليمين, وإن لم يعفوا سيدخله النار ثم يتطهر ويبقى من أهل اليمين. يبقى ده ما قالوا بأنه سيلحق بالطرف بالمرتبة الثانية. ولذلك في نهاية الآيات قال إيه؟ جنات عدن إيه؟ يدخلونها. وذا قال الإمام الشنقيطي عن هذه الواو يحق لها أن تكتب بماء العينين, الواو دي لأنها ودي رد على الخوارج والمعتزلة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد, ورحمة الله أن بدأ بالظالم لم يقل السابقين الأول, وإنما ذكر مين؟ الذين ظلموا أنفسهم رحمته. ثم قال في نهاية الآيات جنات عدن يدخلونها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم, يبقى كرر علشان يكون المعية لدول والدول, ولكن من الممكن أن يجتمع الصفتان معا في آية من الآيات. نعم, كما قال في سورة الزاريات عن المتقين إيه؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اسمع بقى المحسنين من هم بقى, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ده فرض ولا نفلة؟ نافلة. وبالأسحار هم يستغفرون, فضائل ونوافل. وفي أموالهم حق معلوم, لا حق للسائل والمحروم. مفيش معلوم, يبقى المعلوم ده كان في سورة المعارج عن الزكاة الفرض, لكن في سورة الزاريات حق جعلوا في أموالهم حق غير معلوم لأنهم الزكاة مفروضة, دي نافلة للسائل والمحروم. مش كده؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا مذكور في الآية ولا مش مذكور؟ نقول لو كانت الذين مقصود بها الجنس يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أول الداخلين, مش كده ولا لأ؟ لو كان يقصد بالذين الجنس, جنس المتقين وجنس المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا, هذا الكلام يقصد به رأسا الرسول عليه الصلاة والسلام, يبقى الرسول دخل وأتباعه من المؤمنين المتقين المحسنين يدخلون. واستشهد العلماء بكلمة جميلة بيستدلوا بها هنا, أقولها لكم كده برضو من باب الشيء الجميل, يعني هو عبر هنا مدحا لهم وثناء عليهم لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال بعضهم يعز بن عباس بيقول له إيه؟ اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. ده كتب تعزية لابن عباس لما العباس رضي الله عنه مات, فكتب إليه بعضهم يقول له اصبر نكن بك صابرين, يعني انت لو صبرت نكن بك صابرين. فلذلك هنا بيستدل في الآية على قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. بعدها جمع فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني المؤمنون ها سابقوا وسارعوا لتنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبيستدل هنا المفسر الناصح بإيه؟ بهذه التعزية. بيقول لابن عباس اصبر نكن بك، لو انت صبرت احنا هنبقى اتبع لك في الصبر، نكن بك صابرين، فانما صبر الرعية عند صبر الرأس، لما الرأس تصبر الرعية تصبر، خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس. فكتب ابن عباس وقال ما عزاني احد احسن من تعزية هذا الذي عزاني. فاستدلوا بها على ان صبر الرأس يكون ايه يجعل البقية. وذلك لو في رجل رأس للعائلة وكبير للعائلة اخذ موقفا معينا يتبعه اولاده، ولكنه هو لو انحرف ينحرف بانحرافه اهله. ودائما حتى في الاسر تجد لو الاخ الكبير خاب تجد الاولاد ورا منه يتفلتوا، واخدين بالكم؟ لكن لما تجد الكبير لو شرب سجاير كل يجي يا ده ما تشربش سجاير يا اصل انا خبت معلش الصحبه ضحكت عليا. اخوي بص له كده انت عملت وجاي عايز تمنعني انا، ما انت شربت وانت عملت وانت مش كده ولا ايه؟ فتجد الكبير بيرتكب الاخطاء ويقول لاخوه اوعى ذاكر اوعى تسقط في يا عم انا شايفك انت بتسقط، انت واخد بالك؟ ما كنت انت انصح نفسك. فبتبقى المساله. لكن لما تجد الكبير ربنا كرم، طبعا القضيه مش قاعده 100%، ولكن احنا بنتكلم عن ايه؟ في معظم الاحوال تجد الكبير الاب لو كان صالحا ويظهر صلاحه لابنائه، حتى لو ابنائه حدثت فيهم بعض الاخطاء من الممكن ان ايه يحدث شيء من الرجوع. لكن لما يبقى الاب بعيد من النادر انك تجد الاخوة او ابناؤه ينصلح حالهم الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قبل ان ننهي الدرس، لان الدرس من الممكن يعني يتشعب في امور، لكن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه الكلام نقلا بالطبع عن الكتب التي تحدثت في تفسير آيات الأحكام، لكن أنا أقرأ كلامه سريعا. يقول يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته وقدرت على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة، يا واحد نصب عليك في شيء وأخذ منك شيئا وانت مش عارف تثبت حقك ولا عارف تغلب، ثم استطعت ان تظفر بحقك بشيء من حقك، يعني هو كان ليه مثلا عندك يعني ليك عنده 1000 جنيه ولا اكتر ومش عارف تجيبهم منه ولا عارف، بس تكون متأكد وحق بجد ما يكونش المسألة شبهة، ويأتي بعد ذلك يقع في يدك مال له، تعمل ايه؟ دايما بتسألوا انتوا في الحكاية دي ماذا تفعل بشرط تأمن الفضيحة او العقوبة، فهل لك ان تأخذ قدر حقك او لا؟ يعني وقع تحت ايدك 10,000 بتوعه وانت ليك 1000، ما تدس في الـ10، هو 1000 واديله 9. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه قال اصح القولين، طبعا انتوا بتقولوا يا رب يطلع اللي في بالي يا رب يطلع اللي في بالي، اصح القولين واجرعهما على ظواهر النصوص والقياس ان لك ان تأخذ قدر حقك من غير زيادة. قولوا الله أكبر، لقوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ومن قال بهذا ابن سيرين والنخعي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري ومجاهد وغيرهم، ده كلام الشنقيطي بالنص. ثم قال وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم وقالوا لا يجوز، ونقل كلاما عن الإمام مالك ولكنه محتج بحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الشنقيطي وهذا الحديث على فرض صحتي، لا هو صحيح إن شاء الله، هذا الحديث صحيح، وارجعوا إلى إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. قال هذا الحديث على فرض صحتي لا ينهض الاستدلال به، لأن من أخذ قدر حقي ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. أنصف نفسه ممن ظلمه. هذا هو القول الذي يعني كنا نقول به من قديم. يعني المسألة الثانية المماثلة في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ويؤيد رد الرسول صلى الله عليه وسلم لرأس اليهودي بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك. اليهودي أمسك بحجرين وضرب بهما رأس جارية فرد الرأس، يعني الرأس اتعصرت بين الحجرين فماتت والعياذ بالله، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعل بالجارية من باب الايه القصاص. وهذا قول الجمهور، ولكن أبو حنيفة منع من ذلك وزعم أن القتل بغير المحدد شبه عمد وليس عمدا صريحا حتى يجب فيه القصاص. وهذا الكلام بالطبع يعني ليس المجال مجاله في هذه الآية، وإنما سيأتي بتفصيل في تفسيرنا لسورة الإسراء التالية بمشيئة الله تبارك وتعالى. إحنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبهذا يعني هذا ما أقدرنا عليه ربنا سبحانه وتعالى من تفسير سورة النحل، على أن يكون الدرس القادم إن شاء الله. إحنا خدنا عادة إن كل سورة بناخد يوم أجازة بينها وبين الإيه السورة الثانية، لا إن شاء الله الجمعة القادمة هنفتتح القول في تفسير سورة الإسراء. بهذا نكون قد أنهينا تفسير 14 جزءا من القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الإتمام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.